أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وعشر في كوية وبنات وحونا كميدي هاي عشر رذي إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه أبي إيالا غاتنا يدود وعشر كككوما حياتا بقول يتضبي يتضباطنا دوك باللابنا يا كنمدا من سورة البقر آيات بقول يسداد يسداد تنادنا وأكوئك يا هاي من الصورة نفسها كاملة عشر كآيات دوه الرئيسة وهاي جواب طهاي وعلى وحي الدين كإسلام كامل كرف إيا جيل كقاطة كاركادنا كتغا إيضا سبب النزول كيارين في هوري اليهود والنصارى جواب اي شيء حتى نول عبره بعموم اللفظ لا بخصوص سبب ثلاثه اي هذه الوجود داله امورها كالدين فلا دهين الا دلعه هاين ينابوني اي ايات تلمام ايسا حتى نول اي ايات عن كل شيء اركان في ايمان في اركان في الاسلام كا اي وحي اركان غني قال تعالى حد يوحو يري ليس البر قروه ليس البر قروه انتو ويوجوهكم كل كاد ليس البر البر خبر ليس كدكتو انتو ويوجوهكم بان نقونا يا ايشنك مركاد اسمك كدكتانا خبركم نقونا يا انت يفعلك كدن بيان نسر لك سمعينا يا ليس الى وجوهكم البر او ليس البر الى وجوهكم مرك واحد له جواب يا قبل المشرق اي بري قرحك صباح وطارق الله نصارو مرك النبي الله عيسى احترافان دلانا اي اي مريم عليها السلام وقام بعد بيت المقدس فاتخذت مكانا شرقيا الكي بيشنك كوهيان شرقي بقى مرك اي قرحك صباح في يدن كاسا نصارو قبلا تاسي سما فلما مغرب نوائيهون يقولون بيت المقدس باو قبلة قلت عن مغرب جيتشو يا مشرق جيتشو انت كلية امورها الدين كاكمائك كأن لين الرميو واخر الرميو وملائك جيه كتبت الرميو والنبيات الرميو وانفاق مالي على سميو الرابضة الونطة تتك الدنليدة صحرتها تتك دورتنا تتك حيحرا اما اللي كنت وضيل الله عزو ثلاثة إيا التي تلسي الزكاة لماذا ألا لك لي أما أدو ماذا لك لي أكلمها فرادة بدن لو داهيهاي إلا وضمنا المريض قبل فرصة شكرية قيم من قال تعالى خبوه يري ليس البر فما فريد معه أن تولوا إنا الجالسان وجوهكم وجيك وجيالكين قبل المشرق قرعك صوبا دنكت والمغرب وقبل المغرب قرعه دعلا كيف من الوجه وناتسان من ذاكلية سمف الماء ولكن البر وعسم فلا بر من تحسم فلكي خب الله ري مركة وريسة أما نحن أيي إلا ربك قرب عابده واليوم ما لنحن أيي الآخر الدم بيشي والملائكة ملائكة برهم أيي والكتاب والجنسية الكتب إليك أيهم أيهم الغضاء والقدر بأمرك كما كان أركان في إيمانك والنبيين نبي عشر رميهم انت هو أركان في إيمانك تفضل الإنفاق مالي أوهم وآت المال حوله تسهي على حبه إلى وضوح لنكرت أميرك مع حب الله إصابه الله إنتم رميه جعل ومالك سينة بسيه مالك نوضوح لنكرت على حب الحب المال يسبب مالك أباعنا أقوما يسارو سميي وإسدازيي تتكلم محتاجين وكدر أنبوسيي وآت المال شيء عليه على حبه مع حبه تعي ولا جعل ياي قووب عن ياي قووب من ياي معي أيو ذوي القربة لكن سهو قرابتها أيو سيئي واليتامى أغنط أبهد لنتو سيئي والمساكين بك الدليل جنعسا ويوعو ذاكو بالله بو سيئي وابن السبيل سعوت ذاتك في جوكتا بو سيئي والسائلي كو دور ثنايا ومالك سيسيئي وفي الرقاب كو اللقور حريي حبسك يا قفالك كجيرا أما تومه لليعي أيها قبضوا لكوفكيي أو أقام توشيي الصلاة خلادة توشيي أقام تهدي واجبات كذا هي شروط تهدي سنن كذا هي أكيدي بودا مجيري مبضلات في بودين أيي مقلوات يأتي كذا دعوة أيي وعن نور ربي مكيل أليي أكاس الصلاة دي توشيي بنية وإخلاص قرعب نمو هي أن يصوب النهو كوكوتي وآت الزكاة لكذين مركز سيدوكرة هي ذنه قلتي والموفون كوى أوفية أمانا معي أوفية بعهدهم بل مضي إذا لقرين إلا بل مضي للاقري أرفت بربكم قالوا بلى أي أوريتي أفرباء هو أوي الأمر والنهي والحلال والحرف وهي أبا ما دفري إلا بالمريا بل كيهي وهي أبا ما دكريبي إن لك على بلن كيهاي وهي إبا بنيهي إن لا استعمالا بلن كيهاي وهي إبا حرمي إن لك دلقا بلن كيهاي قلقا بلماذي إبا لك كرين أيهي مال مريهي بلماذي إلك دحضو دعي كرين وإيهك أمضا إلا كرين وإيهو فيهي بلماذي نفتو دلك كرين وهي التزامات هي النذر هي يبوه أي يبو صنعيا بينهم وبين أنفسهم إنت بلمال مريهو إذا قرت أي أهجوا بالأمان والصابرين كوى ذو القادة ومعيك ذو القادة نايا وعن معصية لها وعيك ذو القادة نايا وعن مقادير لباتوين وعيك ذو القادة نايا وعن تكاليف سرحية وعيك صبرا يا ران وعيشي صبرا في الباسة بمركو جيوب كل كالباسب شدة البوس من الفقر والمرائي كل شيء ما تجيرته حلاقة هي أبارتة هي أمركة وحودا بوايا في الباسة فهذا قوة صبرة هي أن دين شيء تنقوبين إلى درته صبرة هي والضراء حنون هي عذر مركة وجيره هي ذنوى صبرة هي كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن وحين الباس فقالك وقت جيسة الجهاد في سبيل الله لوجره كان في أمال بالله رأينا قوة صبرة أهمها أين شاقني ذاتك السمعية أولئك قوة لام البعد إياك في الخطاب الله كاني والذين يقبلوني كتوغني سي إبري قلبات إحكريني سي إعان شعائر كالرعين وكيني وحماها إياكوة إنت السمعية أولئك تتاقيني قبضا أي الذين دل فتقروا شاقي في إيمانهم بيكونهم شيئا وفي قولهم أي أهل بالربا نهير بيكونهم شيئا وأولئك كوا هم ليك أي المتقون كوا إجلالي وربي عرب هي عذابك هي عقابك الدنيا عذاب آخر انتبه إسك إلالي وحين إسك إلالي بإيمانهم الصحيح وعملهم الصالح بإسك إلالي كل تغوانا هي أهلها وروسه جاي إيماننا يا أهل الدرنيم يا راسا كروسه جاي كل عدالة هو على كيسا إن قفنا لما قعد بي ابن عرف كلو كلو عيني لكن مغاديب الله قاعي مغاديب الله قاعي قف قاطة يا قلبي أنا كرمية وارحنا وهو كان زمان قف قاطة قف دي أنا كائن من كان ما قال ربها الله بيجرو هل كنا كنا ولاده مالك السنة الدنيا ذلك الجوب أما وقت في هور يا صحابة هي إنك كدن بيتي هي كين جوبنا يا وحي إلي كدن بي مبادي في فانور وجوبتا وقابلت مبادي ذاقاتا ما قفوانا كدنا ليس ما البر صمفل أن تولوا إلى السيئة وجوهكم إذنك وجيال إن قبل المشرق قرع كصوبة لنكت والمغرب قرع لنكت إن ذي جيسا ما ولكن البر ذا البر كما فلوحه صاحبه من روحه أمن الرميل ملة صدق قلب عابد أي بأسمائه وصفاته يكر رميل واليوم مارب رميل الآخر دنبيجي بما فيه من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار لن أي رميل والملائكة ملائكة أي رميل إليهم عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر إذا يبكت المامي هم ملائك يرميي والختام وهي كتب عباس وزجيه أي رميي أورادي كميتاي إنجيل كميتاي تبور كميتاي قرآن كميتاي سورة إبراهيم وموسى ودنب رميي والنبي وهي النبي على البشر كميتا الرب هو عيولي تمام تدبور رميي أفد أدواته وحوشيه المال حوله على حبه يسبع الله جعل أيوه مالكين سيئي دوي القربة أبا سيفونس كترتبي محبة الله عز وجل هي ينفاق المال أو مالكي وحو بحيي يسبع أباهن وحو قدرمي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص وإيه أباهن ومالكي أقومون أي مسلم ككبرا يتكد بيه وآت المال أي مسيئ على حبه مع حبه مالك جعيك خرك أما للقب وحوشيه ذوي القربة لو أنت تخيصك أو صاحبة أولا لسي أيوشيه وهذا الرعب حينيتي من القرابة كب اللولو لدم المرمو فصولك المركو أرنتات المام عليه الصلاة والسلام وهي لا صدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إنسان وصدقة وصلة لكن واتاي لبيعي قرابة حريرين واتاي مجل أركان ثواب قولي أولياي قل قادتك تذكروه إن أتخبي لو ظل لك من مرمو وآت المال على حبه يسوى مالك في جعله وحوشيه يسوي القربة فكي إساق لبس يؤدوى وليتعمى أبان بوشيه فكا يرير أبا يالكو منتين أنولي تبرقلي قواتا يتعمى الليلة فقال إنتين أدى يقيم البلانتاي أقل لدى المسلمين تحصل قوح القوت المامي أقل مسلم ليه وحاوقه بلد أقل كأقون كل ليه لبون كرامه إيه وحانا هو مشر بلد أقل انتو أقون كل حلو ليه لبو إيهان اللو حقرو هو المسكين فاسد اللو بدن ياه تكد الليلة وحوضا ينكوف الليل تاجاكو سهلا أراد اسكاقبا تكد الليلة كل قاسي قيل هي مسكين حدين لو هذا الشيخ وانا كردوها إياه مثل عبد الله الشيكا كي كالي وكل حجيرا قولك وادتك وعوضك في الليل دن ليلة هي مالك وابن السبيل تكيدي كجوكا ايسو عطادا ايوسي مالك والسائرين كوة دورتنا ايه وريقا ايه ايوسي وفرقا في فكرقا ادوماها لقوكو ايه في دنجو ومالك كبحية وواقامة توسية الصلاة ثلاثة توسية وآت الزكاة لكذا نجوتا والموفون كوة أوفية أما يسيري دوحية بأحدهم والله ماذا يأبى الله قلال أما يأضومها الله قلال أما ينفسه الله قلال وهو عصيدة نذرك وكاري ألي قاعد تكون لازميزه وقاعد يبقى ذات شكته وإن أبنى المريسه فالله قد قف مسلم الله بقاتي وإن أبنى المريسة وهي تكاليف شريعة أوامري النواهية الله أقول بالله من أدب الحشاوة إلى قورتها أهدوا بالله وأمدعوا على مانا يا الصابرين هو بلغاتا في الباسة أبارتا إيا باهدا والضراء أبلقي عنونك وحين الباس تقالك وقت جيسا أولئك تبكى الله في المامي أي الذين تبا صدقوا كرهم شاكي إجعاء البر حديث ما فل شاكتان أما إيماني شاكتان أولئك كوا هم يدكالية أي المتقون كوا لك بقي أما إسكيلا لي عمل ابن مضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص هيا تتمعيك جوابي جي لقد جاهلي في جري جري جاهلي في وقت جيسا حتى جاهلي من خشي انت أن نبي محمد الله بالحين قرآن كنا سودكي لقد كي جري أيها جاهلي لورين جري خلق قبائل كعرب جاهليني ويسكميتين جري قربي مركادا كان قول لذن وطرفية تصبرو وحي شارك جرسي إنه قرارة كالي إنه قرارة وحسي كنين أي كاكيني بدنيين marka dhiig dhaxmaro ayaa waxay odhan jireen feeber inagaa ka qiimi badan hadday nin naga dilaan waa in laba loo dilaa. Haddii ay dilaan addoon naga dilaana nin xora ayaanu inaga ka dilayna, hadday naag naga dilaan laba naagood baanu ka dilayna. Dhaqankaas jowrka ah oo idabta daran ayaa jiri jiray, kolkaa dhaqankaasaa shareecadu gowracday. Markay dhaqankaa shareecadu gowracdayna dadkii waa laysu dhigdhigaayaa, xurxur baa loo dilayaa, nin naag waa loo dilayaa, addoon addoon baa loo dilayaa. Mar haddii addoon uu maali yahay isagu ninka addoon laga dilo qiimaa la siinaya. Kolkaa dhaqankaa jaahiliga ay shareecada gowracday waxayna shareecada gudoomisay dadku ilsumidi sidii u leeyahayna xaawiya aadan baa dhalay waxaana lagu kala qiimi badan yahay sida ahla loogu kala dhow yahay. وصدق الله إذ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول كان حقيقة رسول شرعي قولي رسالة دنته لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض كلكم توازية كأسنان المسط رسول نبي قوس يقول قولك السيدي حقيقة في آيات سيقول إذا بشر خويسكمي إذا لو كلا سهوى بلنياي عيالها مكتسبك أيهم بقى اللي يسير ياك. لكن أبو ريد باللغوص من أصل يأخذر لغوص من قال تعالى فدوحوا إلي يا أيها الذين دفع آمنوا اللي الرسول يا النبي يا قضية قدر يا قيام الرمي قطبه وعلى لغي عليكم قرقين اللغو لغي القتاس ويسو لغي لبلقف والله يسو لغي في القتلة في صفة القتلة تتكلم الله كلمانه هذا أي الله يسلق يا الحر من كما رأى بنانا للأخي يقتل بالحر مبالو دلايا كل غير غير كنقيم مال حر ماذا الله فيهنا يا ترجل اللباد والعبد أطول بالعبد بالو دلايا قبيل يرتل الله فيهن مايو كفل الله فيهنا يا ولن تعقبك لسيقنا بالإنصاب اللو دلايا شنر وحي عزيزا حدين من الناك دلو من لو دلايا هوا خساس كل غير رحمة بعضنا مكان كحق عندي هذا موضوع مكي يقول اي جرسل لو مو قرين وحن قصاصا كل كي نصاري جرسين لو مو قرين وحن دياها لما دي ايه اللو اقرى يمي ديرا وغين وقدري سبع لاسا ايه بنا دور المادي وينك وادرين وحس كدلو قصاص بنان ديانا بنان افي مجانا بنان واتر اهيد قصاصنا مرضو ديانا مرضو لوجه الله تعالى بان عفية كل كأم ذي هو رسر عذان إن الكواز حسنت أيام نشاكم فمن روح رفيا له عفية له إشارة من أخيه من دم أخيه ولا أخيتي أوجل سيكيتي شيء وحوي ولا عفية نشاء الله رموت وكفاني كري أخوة الإيمان كان لك الله يؤخني ماذا كيدا لسد ماها وعطي إيمانك إنما المؤمنون إخوة إبأوا يري فأصبحت بنعمته إخوانا حسولكنا يري المسلم وأخو المسلم كل ولا لماذا أدلكم أقولك أو أعطي إني يا شيطان قد أفتدى كمونا قادا قف مسلمة أو ويالك إنا دلتو ولا لماذا أدلك مدى وعين كيدي بيقول لسانتاي تعبيرك القرآن كأتكار كل كيشي سودة ويو إن المسلم كثيرا كوكرة تجي جميل لك لك لدل بأوي إن أنك أبل كوكرة تجي فمن روحه ففي الله عفية كي وعدنا له يسجل وحال الله عفية من أخيه ولم في شيء أوتي لي في كيسي ما سيء وحلوغ عفية كلمة سيء وأنكرنا كرا وحي الوحوين بوا قلايا هوا أكفى أنت من هدي الذي له أسي طبان لدلاتي طبان قفى أوسما بعد يكتور لدلاتي طبان كي مسك ملا يري قلت أن كلها عفية كذلك يكاري حمله رجالي أما كان وحفية وحفينا يا أما ميلا لغا فينا يا مسكا هدو عفية فذلك كلاين العفية انقصبا عنه شيء انت لغا قادنا كل كاتين في بعض الله سقين ايسا اوشي انا وحبنا الله قساسنين عفية اولاها كل كمالك وعفية له عفية الله بسيق اولاها مربيدي يتبع له عفية وقفك وقفك الذي لي اولي لها كان خقواني في موطي عبا قساس كوفا لمايو ديان دونا يا ابو اورانا يا كل خساس بو عفية ليو ضلبضي من وضع في مجال وخساس ما مره ديانا مره لوجه الله تعالى احد انه ختمك عزقت هي انه كعفيه اياكي وعفيه هي كلاعفيه وعدلي لما لفتر دارا ابن فعل العاطي كو عفيه وهو ناكسن بو يستمعي اشرفتيك هذا ما يشترته كركي سوعا اتباع رائس بالمعروف هو لو راعه وكي وعفيه اجيبه كعفيه ملكو عفيه كذب هو ناكسن مطالبة للمعروف بالرفق والليه نمريه عدل يد الجنان وروحي ديالي اللي وفي هاي له امر انسان قتال ساعة ديالي لو قد قادين ميجي تقوى عيالك عدوية حسيك شي وضع وعنجاج وعينه مطالبة يد طلبنا ايو وسلوه معان الى هذا الجن ايه ولا علمه وخو طلبه اما في العافية واداؤه قدسه اياك العافية اللي قربا يعنكم يقليوه اليه الى العافية كي عفيه ولي ذنكها وبالإحسان ونأبوه كتيسبنا وما طري اللقين هي ما أنت الضغيين هي بمدي يوك عيار يصمدنا سمين وعلمس حبسا وإسلام نما ورحمة كجرته ودي يوك شف كلا ملك الله ينو مامولي أي الله ينو شيئي أرنتان إن يجري جري إن يبلغوك قال بيسي ذلك أرنكا وكساس ليدين بنيي كيانا ليدين بنيي أفي مجانا لجيب النبي تخفيف حول فليلين من ربكم ربكين حقي ما هوكي ليلين كبه ليلين وصد عليهم ما تكالب ورم عيسان والرحمة نعرفه فمن اعتدى فمن اعتدى قرص قفتي قف دلي العافية دي الله قاتل ليش عافية ليش حال مريج قدم ربي حلال لك لكور جلي أيان دم بعضي كيلة جلام عين قلت أيان دمت هديك إلا درام أين قلش ناس عصى اختلاف الفقهاء فلما لا يشكو تغمرين أركيل هذا قاروا عيالي قد خمركي ليس عفيي إلا كالتي يقاتي كتب هدو قبتي ديلو فمن اقتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وعلى والدين ما يألا لا شغيا إلى ظاهر قبك حد قدو سمايا وعفي يديك هذا شطب له وعديلا فله عذاب أليم ألا لدينا قلنا وعيليه ذلك يهرين لب الله بي إمام ونشافر لبي إمام وعيليه ذلك يهرين الذي لهم بل مدياه والذي لهم قلنا وعيليه إنت بيدي لك عزده أيها كتبه سمعيه لك يا الله أخو أبال مرين عيا فمن هو والرحمة نعريش أبيلين نعريشه أي فمن هو اعتدى حد قدبة وعفو الجلاتي حتى نقف في سلا بعد ذلك الرماها إنسيني كذلك ليس عصيي ليس قدب رابي يلا كلاكاتي قل كاكي واحد ليس دالين عيي قول شيرين وقلوا أميني قل كاكي واحد له سألوا حولي هاي عذاب عذاب عذاب كاسو أليم حنو جيبوا لي هاي قل كاخساس كان وقفتي قفتي للذي رايو نور الجوكتا أقفو كان ونور الكويدة لهم كنا وعاوي قف كاي نفسي سوموسا كايزو إلو واحد له حدو أوقي هاي إلا دينا يوحيني ماي تبدي سيبو قحيزا دماي والأوقي أنا قف كان أدو دي لكد من سنولاني فالكاسوس كي من دي الربينا بس بعدين هيا نفيسا بس بعدين لكن هدو قادينا لدري أو عي سومالي سمو قودين جيرسل إنسان كدلو وندي قارع أو تمريو أقوم بيه سوحلاني كل مركي تلك القتل عربتي الجاهلي قبل الإسلام وعيدي جيري القتل أنفى للقتل بالبرد الخيبة حدو قفك إن لدي لا أباك بخاتل ماي قال تعالى حدوه لكم عن يدي في القصص قصاك في أوقور قنتي وحيات كل يدي حياة الملل يا أولي الباب أغلق ذاتك وصاحبه لعلكم مدنزين إن أصدقون إسباوسان وهذا الأحكام ذا فريسان إلى أن نمشوا وأشوا وطنك كان كانين واسقينين وطنك كان وانا كتاك وقصاص بعد هذا وجمع كساتا لبلا القدوس هيا ولينا وطنك قتل هو على واجبية عليكم قرصينا القصاص ويسو لقد ستا ليسي جلاية في القتل في صفة القتل هو الذي ليس المانس هذا ليسو لقوم سواه القدوس مريه عن حر وفك حر لرعين الحر والله جلاية والعبد أزونك بالعبد والله جلاية ونصاقبك بذيك بنصا مثل ذيك والله جلاية ومن روعة الصفية الأثير له إسالة من أخيه ولكن إيديسة سلوا على الأثير فعلى العافي كوع في يدوش زواء اتباع الرأي وبالمعروف ونا قرع كيف يد قوة له وعلى المعفوي كالعافي وديك كلينا وحاكر كيسا أداهم قدسه إليه كالعافي وديك أقوط بإحسان سواء ذلك أرن كان تخفيفهم فليدوا من ربكم سبقين أجير عليه كفو ليدي ورحمة عريس وي فمن روح اهتدى عبد بعد ذلك يلي أدي لك رقات الكذب فلو كاو إليه عذاب أدب أليم عنودية ولكم معاذ لديه في القصاص قصاص القدنيسة كل هذه قرقوينة حياة النظر يا أولي الباب أغلق تبقى صاحبه لعلكم مذنبين حتى بقصاصك وفيسان فتقول إن الدورتان الدلك ويرانا يا كتب عليكم إذا حضر كنوا دردارا كما دام أين قصاصك كهذا لي وابقى لقصاص أيه وشيك لي وعلق من مرمانا انت عن قصاص يلقين إنه دردار ما له وما عليه وهي حقوق على المسلم كلها إنه ورثه سيقصد قصاص بأن لئي ولا حقوق ذات اللي يولي إياه لن يوحي تائبا وإن لئي بحثا حبي إساقه على إياهين وإنه إلا هذا تبقص عسا كل إياه وكا هو وقصي هذا إيا قصاص كالله يسوحي إلي وإلا ويس مناسبه قال تعالى فدوحي لكفلة وعلى واجبي عليكم كركينا إذا حضر هدوه مات أحدكم قفتي الموت حتى يجيلي تمات إن ترك كان يجيلي لكتي من هدو كتر عليو خير المال الوصية تردارا باكركين اللغو واجبيا من والدي غبض الوحدة سيلو تردارا تو في أول أغربي فكي قرابة لها مركي دنبانا ارتبال سميي وصيادة ولا نسخي آية الموارث بلغو نسخي حديث كنا آية الموارث أيوب بياني ورسولك عليه الصلاة والسلام أمد الله عليه المنير إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا فلا وصية لوارث وفتح حل حب الله دردار من مايو إلى باب قيدي إذما وكالا إسراوح الحقوق إلا مدنى وفتح حقيقي مريي بالمعروف ونقب وصية نقنا يايو أغنتي عروس اللحريان من مايو ثلث الماء أي أنكبضني حقا وحيث كرتاي على المتقين فكأن لك بقايا من يتردار من بلغ من مارمانا حديث رسولكنا كدا سوى جاي عبد الله بن عمر ما رسولك كورنا يا قفق مسلمة إيه هنسلة إيه مركو هنسلة إيه إنو تردار مدعونا يا حدنك مركو سعلا ورقضا إنتو قربك إنت أقليو ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت الليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده لذا رسولك يري قلت حقا على المتقين من تحت حقوق إسلامي كل من الله أما وأحكامك أموما لك بمن الله ما عليك أدي أوحي اللي يقول إياي إيا وما لك وحد مسلم كل هذا لفظ بعد قلت قفك دردارا كي لغيشنا إياي أكن بمن آية دردارا كي في مغلا إياي هدوك الله إيا سيدو فمن روح مدله الإيصاء دردارا كقفك بدله بعدما متكذبه سمعه مغلي دردارا فإنما هو أكلمها اسمه دردارا كان لبدلي كيد انتي حفظوا في جماعة على الذين قووا الكركولة أيها أنا يا يبدلونه بدلي وصيادة إن الله إبنى سميع اللهم مغلق بدم وحتى ذلك مرخاتي أتى ناجي جوكسي ودردارا كيد بدلي الله كو مغلى عليم ألا وحوى البقود وهو أحكى قرصون جيرين هذه مركزة قد أهل العلم تاي ودين توحكى تقاني كان دردار ما يانا وضي عاما أوياي أو عن الله بعنين وشبانا حدو إلى هبل باري إماني بحلقة يا قلمي هبلنا هذا مدن حر قلبه ويلا أورلان تلك القرصبي وعادوا كوك عسير ليالا أمو إلى هذا هبل ويقفرن تايد حلقة يا قلمي حبكم ما تحبين بللي وحانا دردارا ما كل مركة كان دردارا كي سلا بدلو لكن انتو نولي يا حي عرب كي سيلا صحب قولي يا وحسر عدو وفاصا دردارا قطيعة الرحيم هدردار عاجل قبض مركة سكراتون لغضو وقالي في الايو تصرف كي شواء داو عمي شو رب ميالي شم من دي با كرسورا وحاولي وحاكو مبنانا من هذا الوقت لك عروس هذه أهلكاجي هذه إنكار كوكرا أبورتو كوكا وحدين توافق بلزاك وحن وحكنا جيلا حدين مركان ليلا إردارا لبدلي ما حق الله اللي يجي كنا ذاتي سعادة بلقى كوريا أتكع دعالك وحكولا إيش هجلنا أنا ولا عيني قال تعالى صدوحوا إلي فمن روحا خاف عبسلا من موسم من دردار مايا ينفا إلى سحقي أكيسه لنفك وعوي إنه قفك الميل عن الحق خاطئا حق إبوك اللي علي لكن كفي أقوم لأن أبوك اللي علي أو اسم النكسي ماكو أقف قرانايا ودب حق إبوك اللي علي ينفا إلى سقف حسكا أو اسم جنبي قلعت قفك قف دردار مايا وقبك أو فأصلح بينهم وناجي وحي نجا كدعي وإلى هذه وحو صايونايا يقوى نبو صايونايزو انتبا لك أن يجعل وحودي لابا أقريبي أدقوا أدنى دافن لمشان أكو أدجلي أهل كان أكو تحديحن وفك سيدا كان هو ناجية فلا إثم الجنب عليه كركي سماء إن الله معبود عقا غفور الله دافي البدن لمن تاب وأمن وعمل صالحا والله دافا رحيم للمؤمنين تذكرون أي الرعيب ونعرف بني كتب وحال واجبي عليكم كركينا إذا حضر الموت يلي هديت مات أحدكم إليك مسلمين تأقفتين حدي قالي كتمات حدوثا وعكتكين وحماها وصن حول العين أما وحنا في المال إنه مر البطر دار ما شرف ما وإن ماشي المال جريو إن تركا دوكتك أي خيرا ما لا دوكتك أي الوصية أي كركيس اللغو حكومي اللغو قرى اللغو فرضي علي أولي الوالدي لبدي وحدة سيو دار دارمو والأغربين قال أبدا أولولا ودار دارمو بالمعروف سوى نفسا ونهوجينكو أهين تسيد حالك لها وكدر دارمو حقا نبوت على المتقين لك ألك بقايا كركو أي وصيدك حق داي إيه فمن روح تدله دردارا كيف بدله حدنا متكذب سمعه دردارا كمغلي فإنما وحك لماها اسمه دردارا كان لبدلي جنب جيسا على الذين تذكركو بوهانايا يبدلونه دردارا كبدلي إن الله معبود لحظة سميع الله مغلق بدن لجميع ما يقال وعلى واحد الله إذنك عليم الأغال بدن لجميع ما يفعل وعلى صنعي دمانتي وما يخفى في سجود وعلى أبلغ قريب وإن تبقى أغال بدن فمن روح خاف عبسلة من موصن من دردار مايا جنفا حق إلى سوء عبسلة وهو رئيس الحق أقول الآن يقف أو إثما جنبي قليل توقرنا إياه أيوه وصيدك الله إنا يا وفا أصلحا ونادية بينهم كوصايوضي يقوى الله وصايوضي يقوى الله وصايوضي انت عدالت سيدين تقفت أشيغا فلا إثم الدنبي عليه كركي جماعة إن الله معبود عفا غفور إلى أولا في البلن انت الدنبي لك توبت كنت رحيم أن عريس بلن انت الرميز الرعلو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هل كان هو عكب الله ذي صومك كان مذا في رسى إسلامك ككوما مذاهان قال تعالى خبوحي يا أيها الذين دت آمنوا ألي الرسل كتب يا نبيان قيامة يا قدر يا قلب الرمي كتب وحال واجبي عليكم كركين الصيام صوم بالغو واجبي هل كان صوم كين عبادة قديمة يا هاي ولنك الله ينقل بالله ترتب ربي كما كتب في صون له واجبي على الذين تذكركم من قبلكم إذن كوريا قل كاسيد صوم كواجب إنه ياهي أي أم به إنه كوريا وهو واجبها سيا يدعى ديسي أما صفات حق هذا من يبسي أن صوم يجري هي إن يبلخل صوم يجري من يعدد كين صون صغاري الله باتا أما صدر من صوم يجري إن العدد كلا سوم يجري إن السنة النمال سوم يجري إن الهبين سوم يجري وحائك سوم يجري يصير سوم يجري العلم عند الله إلا ما يخان تبضو سوم قضاء لكن إن يكينا سوم لقوة جبيي إننا اللي لقوة جبيي أيها الكان قاعد من قبلكم تذكي إذن كوريا إلا ذا اللو سوم أينا وعو لعلكم تتقون لكي تتقون إنه دوستان وصومك صوم إيسان العذابي على اللوغة دوستانيس حق آخرة مركة لغو حساب دمو حق الدول مركة لغو حساب دمان شهوية قفية حمو أيها دوبة لورسان أيسان حق عافي ماد مركة ليرهان نظر إذا بل انتظى اللي يتكدل كين أيو أيها حضر هذا بضان كوت كبرتان حدي الله صومو والله عافي ماد أيها وفي الحديث صومو تصحو العافي ماد أين صوم حق اجتماعي كان وحرد كار كيسا أبقى مركو صومو لفاسده هي أون كاركو إن عريسك وأبورانتو قدس المسلمين تأولى لي ودلو وحكى لو كارك إزهادانا مشاوات تدكي ضرقاتك أوكى لسرعي قفك دكا أسرعي هي كيوه جاي انتي بوا سوماي كل كادنا وعلى سوماي يا مبادنا سندكو على ذي يتوان بلو كو يتوان بالله ملح بناي هل بلو ملكا سربي سبحانه أياما ملماء سنتانو معدودات لفريو أما سقالي للباتنا أما صدنا كل كمعلمين لسو ما ينبطولا أيها هذا الحنون سنعيشو أما تعطتها حدنا فركي لقوب بنيري لكن على ذلك ألمه ولا قادونا فمن روح كان هذا ومنكم إذن كمؤمنين تأذن كميدا مريضا من حنون سنعي يا ترى عذر كان جدا يا هاي أيده مريضا بيتري لازم وعذر سونك أن لا حميلي كري لكن هذا سومي كرتو وهذا هركب زنتاي شكتو وانتو سومو خير لكم بايمان دونتا او على سفري فحصلني ما كركل فرقا مسافة حدي لسفل سومي انت ايدانتاي فلمدو اخوال بدن بيليه لكن قرآن كو سفرني مو شاقي مشاقي المسافية مدتون كوكا سفر كان مضيحا حتى لدن توضو حدي باتا قبي وانتو سومو خير لكم حدو سفر كي كل بايانا أو عقوب النوم فعيدة كرا لك دون أيها من أيام ما المبوطلية أخرك من رمضان كهان ما المعي رمضان أتعلمك كيمي أمو سعطة النغري حيث أفره لكن ما المكر منه لي ما دو وعلى الذين كوي كركو دوحا يطيقونه سونك كل الثون أيها وسومي كان لكن مشقي على بيك سومي حلو العافي ما كيس على الرجين باعيا أما هو إلى اللي ما جيرت كل كهدي سوما إن هي دقاها قرالية واكرا لكن مستقية هول بيكو كرا كوا إن تيسون كيش كدائيا أي حمت بحنا على الذين كوا يطيقونه سون ككل بتونايا كل كهدا وحا فدية إن أي واحد بحيان حمت بحنايا فدية هو معي طعام مسكين مالين كيبا هالمسكين أنت ديبا اللي بحنايا فمن قف كتفادات تطوع قرار صدا خيرا وانا ومركا وحا واجبة اتوني الصلاة الزكاة الوشاقي حدا صلاة سنة تكتب وبيضا زكاة اين بحيسي وصونا رمضان اين سنتب يكافي عن ومن روحا تطوع قرار صدا خيرا وانا فهو خيرك او قرار صديبا خير له فينا بدا وتطوع اما صلاة هالنغضو اما بيغ هالنغضو اما صوم هالنغضو مركا هورد خبب اخوكو جعلان ايا مرك الله بار وهي فرم شاقي قاري لاوعة ايه الموكة بايا قل كوافي عن ياهي وان تصوموا انا صنطان حتى الحميلي كرتان با خيروا في انام بدا لكم الينك ان كنتم هداته تعلمون كوو انسانكو في عن ياهي صوما حتى الحميلي كرتان حتى اذا صومي كرين وفوائتي فرضا بدنا انسانكو لها ايه الكا لغا شاقي قول لليه ياهي حتى فوائتك تقانا سونك كجيرتا عافي ماد لي تنبيداف لي مشاوات لي حتى الوقتهين كووك إن كنتم تعلمون أي أمور بدن لغو قريري إلا لحلة جاريسة أولا سونكو ألا كعبتي بفقو أبو رأي ثانيا شاوالا حنفت أيوكا بابئين أي ثالثا نعريسي شفاكو يوكو أبو رأي خامعا مشاوات عيدا إيا فقراء إسمانيين أياك موقر إيسا شريفك يا وميع إسمانيين خامسا نظام إيا مدنمو يؤمد تسايا سادسا وحبابئين إيا فانتظي عروشة إسكت الفوشي أولا بدوحي إيا داع قرنك إيا لك عافي ماذا إيا إن كنتم تعلمون وعفيت المامي يا أيها الذين ذكر آمنوا حق الرميي كتبه وحال واجبي عليكم كركين الصيام صومي كما سيدي سلمي كتب سوم له واجبيه على الذين كوي قرقوا من قبلكم إذن كوريه لعلكم مذنب تتقون من العري عذاب أدب هي أذن إشكال على سنة تصنطو أياما صوموا أياما مع المصومة معدودات لسيريو ولما فمن روح كان هذا منكم إذنك مؤمنين إذنك ميدا مريضا من حنون صنايا وأن سوزي كريم نحن روحانوك وأن نغلو أو على سفر سأتكر كذا وأن حميني كريم فعليه كركي سواء إبنة تنتيرو ومن أيام ما المعقود كتريو انتو غفريو أخرى كمان رمضان آي وعلى الذين كوي كركو ضوعا يطيقونه سونك كل بطون آي فدية من الانصدحية فدية نوعه وعام مسكين مسكين قولنكي مارن كيبا مس يلا قولنا آي فمن روحا تطوع ثم فسح خيرا وناك فهو خيبة تشدى أي خير في نبلا له مثلا وجمدا في أنجل جنوك ولايا وأن تصوموا إن صمتان خير في نبلا تكون من ذنك إن كنتم أداتيهين تعلمون كواب صنك فائدة كجرت صوموا قرما لصومايا شهر رمضان بشين اللشيك مقاعدين اللشيك كلي يدمى قرآن كحوصا من البلاك قيل ما تعرف اللي من هو الله شيئا مقع قارنا هو الله شيئا موسم الخير نوين نقطي أو قرآنك أي أيها قل هذا شيئا كونكنا وحضير في رسا إسلامك كاملة قلك هو بالقيم بضن خصائص بضن بين الأدهي أن للو ذاكين شهر رمضان كما لان بشي زيلا سوميتان الذي شهرك انزل لدجيه في شهرك قليسة القرآن لدجيه هدى يسوى القرآن كبالي لغا هنونا من ناس تكو هنون إياهي وبينات أيضا عدو إيا قرآنك كنميدا من الهدى هنون حق باطل كاللغا هنون والفرقان أيضا كربحي الرمتي يبانت فمن قبك شهيدة جوغا ومنكم إذن كميدا أشعر بشه إلا المريض يا مسافر والنصوم مرمي أدو بشي جوغا نمدي عافمات قضي دلاتي فليسوموا كائنوا صوموا قلت المركز رخصتي من لقاء لي المايا فمن روح كان هذا مريضا من حنون صنايا أو على سفر سعصا لما كركز واسمي لقاء نعري فإذا تنفره من أيام المعلمة أوتيري أخرى كلا لقاء دوني إلى مركز إلا ذو سائل وقوسة لي أيوه نوشتغي قال أجل من قائل يريد الله إذا وحو ربا بكم إذن كأدوما اليسر فضي ولا يريد إذا إذن لما ربا بكم أذنك الأسرة أولي وعاكروا سألة دون أي وتطبع صنكين شخصها أغسك دينا أنه النفن وأخذ ذنيه ولتكملوا إن أبلما يسرتان العدة بشاترة ذلك وما المهد عمر يسعى طوافرتين تلك الصوم من دان رمضان كدنب اللقارين ولتكبروا الله يجي لا مركا اللقاري بشي بعد ما تي اللقين أدوين أيسان على ما كدرتيه حداكم إبايد إخوانوني ولعلكم مدنانتين إنا تذكروا وحاق اللذا إي عقا الليلين بياني يمد دفقا الليلين تيي تسيرك سرعا ذا الليلين بنتيي إنا الانتباع اللوغا ما هذا النغذان أي أسال الليلين كيالي شهر رمضان رمضان بشيشي أي سوميتان الذي رمضان منزل اللذيي فيه قليس القرآن قرآن كبير رمضان قليس أي على سوددي وفي ليلة القدر ومنه رمضان كمذا بذات أي على سوددي وأي من لامتي نجس ليسو تفضى تدق يلا ما تنسانو أي يديني تقى يا قرآن هدى استقوى قرآن كهانونا للناس تدقى أيهم ياهي وبينات آيات عن عد وحكام في قرحي من الهدى هانون كمذا هي والفرقان هو حق يا باطلك خذي بنتك على ساري فمن قفك سيدة جوغا منكم إذن كمذا أشاهد بش رمضان جوغي والمريض يا مسافر مثل عين حتى دمر يعين حيري النفاس أمولي أعلان قبل فليسوموا وفقا سياسوموا ومن روح كان هذا مريضا من حنون صنايا أو على سفر فعطا لما كركت فعدة سراء لقدونا من أيام ما المعقض وكثيري وخرك لي من رمضان هين يريد الله يبوح دونا بكم دينك المصر فضي ولا يريد يبدون مايو بكم دينك العسر حليس ولتكملوا إن ضم السلسان الإدة سرالي ولتكبروا الله ألينا دويديسان ألماكي كركيو حداكم أبايد كوانوني ولعلكم مدنانت إنا تشكرون ألكم عبثون. وإذا سألك عبادي جواب يا أبل ولي جواب جدا أعلو صحابة أي رسولك ويجيي ويري يا رسول الله أقريب خبنا خبنا من يوده وياي فنناجيه أن وفقنا الله قبنا أن بعيد أن لم نقفق ياي فنناجيه أن قربوا خيرنا إلى أبا مركة جوابي. وصدق الله إذ يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حصول كمركي سواشا لويديه جواب في عقل بيكتن حصول كلا مرحي راجنين تسكينا دمتو لما دلب الله شاكي على تعالى بوحو يري. وإذا سألك حبي الرسول صوبانو أيكو ويديه عبادي أمان تارك إلا إساق أدوما لإسي بافي عبادي أنيق أدوما لإني بيبينا أمي أنيق الله حقي غير أن دواهي إن أن دارا يدلو ويديه فقل لهم لمورا فإني قريب بلالي وفرين ما جواب سلاس وفرين وأصعبت النبي لي ويديه لكن جوابت أبا إذا أعطوت جوابي فإني أني ذا الله قريب أدومها ندواي كل قاسا دوانت النفط ذي لصيفة سري وأدومه دمتي ويدينا يه وهاي هاي مريضة وضي أقبل كيلا إني أقادا كل قاسا أيدي عرفت اللقود نفطي إلى وحيري سبحانه وجيبه وأنا أقبل يا دعوة الداعي كتوك تمي توك تمديك إلى دعاء وقت اللقمائرين كذا حفظ يدك سأد فلان إلي ممي أفر يلما تنكسى في أدونه أي وقت دعان إن الله يبسط يده بالليل ليطوب مسيء النار ويبسط يده بالنار ليطوب مسيء الليل. كل كامركو إبريض وأقبل يا دعوة الداعي كتوك تمي تكتم ديسة إلى دعان حضو يتوبه أفل يستجيبه أدوما أخبره لأنك وليؤمنوا بي وحيانك أنكبر يي ونانك طاعة لي طاعة الرسول حأخبره وليؤمنوا بها إذوميا لعلهم مدن كلك من أي سجون توسا كلك أنك ورك إيجا ييلان أي أمروه ودتوسا كل عين. وإذا سألك حتى رسول صوبنا وكويتية أني أقايا إبادي أدوامها يقول أنك عقايا كاويدية فإني أنك قريب وأندوها أجيم وأقبلها دعوة الداعي كتوكت ما يتوكت مدي إذا دعان مالا لمركو إتوكو إفل يستجيبو أدوامها أنها أقبل لأنك الله بحيان فري يوحان كريبي وليؤمنوا بها إذوميين لعلهم مدن من أي سجود توسام أحل لكم ليلة الصيام الرفض مركي إسلام كأوهر لها أياد موداتون كهردد إلوك باللابنة هل أنك عدين لصعد مر بعد إيبية بالعنك دبلومة وانجرين الذين هو اللوت القادة هواي حقبا كحن قاب سمي مركي دنب حكم كهوري واللغة قادة ووحال ليري مركي واغو بريو ويصلاة عداتو أيوسون كباللابنة قرآن إبلوكو أياي هل أنك تلبنة قال تعالى كلمة أحلة أي اللغة قادة كرا إن تعريم كوريا إلى وحوي سبحانه أحل وألا بني لكم إذن كمسلمين تا ليلة الصيام صوم كهلين كيسا وحال يدين بني مال مايا الرفث القلموت إلى نسائكم أدنائيه إنه قلموتا محاجر هنا ناغوه لباس در أي لكم إذن به وأنتم إذن لباس در أدلهن هو إنك أتيين قرص التحليل كيلا كيني أيها قرأت كيسان ويدي وقعند أفزميزي ثبت أفضي سبحانه سيحوم الباك مدى هذا الليل علم الله إبوى ووغى أنكم من كينا كنتم آتا تختانونك ودكرا أنفسكم من رضيال كينيفا تكرتين وإنسان ليلين بندي بل هوانك كنتم بعدهم كل كتال ليلين كوغى دي ما فتاب إبع ليل عليكم كركينا وتحوكم كأسلاهان بل ليلين كدل قادي إلى الله كبر يوحوشي وضع أما كعند أفضل سميتين وعفى عنكم كين هو الليدين عفيي فالآن هب وحكم كيهم باشروهن حوانك الله يرسلوا كردك قار وابتغوا طلبة ما وحاو كتب الله إبا قري لكم إذنك وجماع يا حوانك تكمل الله تقايو إن القصد كذا استفراح وليكروس كدين يساوى كدين كي النقلين هكو جرت الناشا طلبا للنسل فرحي يا أولاد ما كتب الله إبوه قري لكم إذنك ضلب وكلوا دون غاتيك واشربوا عبا باتك حتى يتبين إله كعتاد لكم إذنك الخيط جيتنك على بيض عب من الخيط جيتن على سود مدو من الفجر كملة قلت الفجر كي عتادنا ثم كالقلال أبي مصيامة ثم كدم السرى إلى الليل حذين إنت لك قالوا وهذين كي كمجر مرك حسو غاية حتى يلاوي أبي شيك حتى اللي قدروا فكو جرى شيك دمبي مراسة كمجروا حتى جرى أكلت سمكة حتى رأسها ملح والخمس حتى جرى أكلت سمكة إلى رأسها ملح ما أدعني قلك إلى الليل أبين كثون كي كمجروا ولا تباشرهن هوانك حطارنا وأنتم إذنك وعاكفون كنك في المساجد مساجد كده هذا تلك طاس حدود الله صديني أبيذين عريقايا فلا تغربوها فلا تعتدوها والله قدر حبوا لوانينا كذلك في ذاتا أبين الله إبعدين آياته آياتي سيبوا للناس تدقى وعدين آيا لعلهم تدقى مضمانتو إن أي تقول ألك بقى لكن كي محاكم تار حدي محكمة دنيا أي كاقصو لا لوسي يرسو إن دعاء استثماتي قفات كعود كرسان تعينا أبدوكي شريعوز ساموك على تعالى ولا تأكلوا حولنا أموالكم حولينا بينكم بعدين بالبعض اللي حاضرها حولنا باقي هي إجارتي هي شبتي هي هديتي هي وقفتي انت أصابنا لكن غصبك هي طريقتي هي رسولي حولوا عنينا وتبلو الرارحين الماليات ذهاب الأموال إلى الحكام كصورة ياسا ملعظة أو قينينا لتأكلوا إنا حمطان فريقا قيد من أموالنا تطلعوا لي تكملة بالإثم قردرية دنبي قريب وأنتم إذنك وتعلمونه إن إذا انقبك أن يمال كيسا حق العين حيالنا وحلا وحلا بني لكم إذنك الليلة تصيا تونك أبينك في وحلا من بني الرفات إن أو تكتان أو قلموتا إلى نسائكم هوانكينا ثم هوانك لباس بر أي لكم إذنيهين وأنتم إذنك لباس بر قال لهم نوتهين وصيد أي سؤال ترايان لبضوضة مدى مثل سالة مرؤون ياهي علم الله إبواء وقادل أنكم بذنك إنا كنتم آتر تختانون قوة لك أنفسكم نففيالك إنا فتاب إبواء نقي حكمك عليكم كرك إنا وكان نقي وعفى إبواء عفية عن دافك إنسان ليلين بني على هوانك حدد أنكم أجين عفية فالآن هدى باشروهن دار أوك الموضة وابتغوا طلبة ما وحاو كتب الله إبقري لكم إذنك من الولد والأجر وكلوحنا واشربوا عبا حتى يتبين إلى أوك عداده لكم إذنك الخيط الأبيض في جين تعد من الخيط الأزود ثم ذو من الفجر صباحا ثم كقضى أتم الصيامة أما يسترسونك إلى الليل حبان سلقا كارو كما جل عبانك ولا تباشرهن حبانك أوك المونينا وأنتم لدينكم عاكفون كنك في المساجد مساجد الاعتكافة أخو قبطان إلى مدد إذن أماتوا حفر السارين دمرك تلك كان حدود الله صدمي ليلين عريقايا فلا تغربوها هؤلاء وانين حدودها كذلك كذا عياك الله صومري ليلينكو عدي ييبا يبين الله جبدا بع ليلينكو عدين دونا آياتي آيات جبدا مسودك دونا للناس تتكو عدين آيا لعلهم تتك أي مذنجهين فردي آيات الله عدي إن أي تقول استلاليان وآياتك العدي أي قصودا ولا تأكلوا هؤنين أموالكم حولينا بينكم دعلينا بالباطل أخضر وتبلوا الرارحينين بها أمواسي إلى الحكام كثورة ياسا لتأكلوا إن الحنسان فريقا قيد من أموالنا تتك حوليه تكمل بالإثم حضرية دنبي قليل أتكو حنسان وأنتم إذنك وتعلمون أك من أدقفه أحضر رجاليسان والله أعلم.